السلام عليكم. اليوم قصتي عن شاب سعودي عمره 48 سنة. هذا قصة عجيبة غريبة. عام 2016 هذا ذعار عايش في مليجة في محافظة النعيرية، أحد محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. ذعار هذا أكبر إخوانه، أبوه متوفي الله يرحمه، وذعار هو اللي قايم في إخوانه وأمه وزوجته وعياله. الرجل ما يحمل الجنسية السعودية، يحمل كتاب إنه من أحد القبائل النازحة. هذا ذعار من هالقبائل، وإنسان بسيط بعد وفاة أبوه، يعني كل همه يوفر قوت يوم إخوانه وأمه وزوجته وعياله. الرجل يحاول ويسعى ليل ونهار، يشتغل باستكراب، يشتغل ببيع القطع الغيار، قام شوي يفهم بالسيارات، يعني حصل لمبلغ بسيط يشتري السيارات اللي متهالكة علشان يبيعها ويربح منها كم ريال يوكل فيه إخوانه. يوم من الأيام، والكلام في 2016، سمع عن إعلان في الكويت عن بيع مجموعة من 4-5 سيارات بسعر، كان السعر هذا يعتبر لقطة، يعني فرصة العمر بالنسبة حق دعار. إذا اشتراهم هالسيارات وجاء باعهم في السعودية راح يربح مبلغ يعني ممتاز جدا، لكن ما عنده فلوس إنه يشتري هالسيارات. يجمع من ربعه من أصدقائه، يتسلف، قالهم كلهم يعني أنا إن شاء الله بعد ما يعني أربح إن شاء الله برجع لكم المبلغ. والمبلغ ما هو كبير، يعني سيارات أصلا متهالكة لكن فيها مربح، يعني ممكن تكون رخيصة في الكويت لكن غالية في السعودية، ممكن سيارات برية مثلا الوينيتات أقصد الجيبات وغيرها. المهم هذا يعرف لأنه من كثر ما اشتغل وهذه تعتبر فرصة العمر، قام يجمع يسلف لين جمع للمبلغ هذا. الحين عنده مشكلة، يحاول انه يشتري السيارات وهي السيارات موجودة في الكويت، حاول يشوف احد يروح يشتري له، ما في احد يعني يعرف بالسيارات، الموضوع يحتاج الى واحد يوقف ويتعب ويروح ويجي، وهذا ما عنده احد يروح له. يعني حاول سأل ماكو فايدة، قال انا لازم اروح. شلون يروح وهو اصلا ما عنده جواز، ما عنده اثباتات سعودية انه سعودي اصلا، عايش على الورقة بس انه من القبائل النازحة واسمه الكامل، وعنده من شيوخ قبيلته كتاب ان هذا فعلا معرف عندنا وكذا، لكن ما عنده اثباتات. عنده واحد من اصدقائه اسمه خالد، راح حق خالد قال له يا خالد انا بشتري سيارات من الكويت وابي هويتك. هذاك خالد يعتقد ان دعار يبي الهوية، ليش؟ عشان اذا راح الكويت يسجل السيارات باسمه، كذي يعتقد. لكن دعار سوى غلطة عمر اللي اعترف فيها بعدين، انه يبي يدخل الكويت بهوية صديقه خالد. الرجل مضطر خلاص، حس انه اذا راحت عليها السيارات خلاص بعد ما في مجال يرد يشتغل بالسكاريب، وما صدق على الله حد يسلفه وانه ان شاء الله بيربح وراح يكون في خير ان شاء الله حقه وحق امه واخوانه وزوجته. يعني تعرفون انتم صاحب الحاجة يعني لحوح ومضطر ومندفع، يعني يبي أي شيء عشان ينقذ إخوانه. خذ الهوية وعلى طول للجوازات، بحياته ما طلع من مليجة، من المحافظة اللي هو فيها عمره ما راح. قام يسأل وين الكويت، قالوا باتجاه هذا باتجاه، وأصلا النعيرية ما هي بعيدة عن الكويت، تقريبا 140-150 كيلومتر، يعني بهالاتجاه. لين وصل جوازات ودخل عطاهم الهوية، يوم شافوا قالوا انت خالد، قال لي نعم، عدوه المنفذ السعودي. والتدقيق دائما على اللي يطلع من البلد اللي داخل عليها، مو البلد اللي طالع منه، يكون التدقيق اكثر من منفذ السعودي، وما انتبهوا عليه والظهر شكله مقارب. والظهر يوم وصل منفذ الكويت كذلك طاف من الجوازات وكذا، ولا حد انتبه ان الهوية هذه اللي باسم خالد ما هي ذعار اللي منتحلها. لكن في آخر نقطة أمنية في الجوازات الكويتية، في شرطي دائما يخلونه آخر عسكر، يعني يكون آخر البوابة اللي قبلها تطلع يقولك عطني هويتك، يشوف يعد كم شخص داخل السيارة، يعني إجراء روتيني. يوم شاف هذا ذعار بروحه قال أوقف عطني هويتك، شاف الهوية، هذا الولد شوي في طين، طالع يطالع ذعار، وهذا نازل مو نفس اللي بالجوازات يكونون داخل الشبابيك، لا هذا الشرطي واقف برا وجايه من عند باب السايق، قال نزل الجام، نزل الجام الزجاج، وقاعد يطالع فيه عن قرب، يطالع الهوية، قال لا في فرق، قال انزل شوي خلنا نشوف، نزل قاعد يطالع وهذا خايف شوي الولد ما يبي يتكلم، قال انت اسمك خالد؟ قال ايش اسمك الكامل؟ قال اسمي خالد فلان فلان الفلاني، حافظ الاسم. قال له كم مواليدك؟ توهق. قال انزل شوي، حول الى مباحث المنفذ. قالوا له ايش في هذا؟ قال والله انا مشتبه فيه، في شبه، وبعدين هذا محافظ مواليده، تاكدوا منه. يوم حققوا معاه كان يقول لهم الله يخليكم والله العظيم انا جاي بس اشتري سيارات وارجع وكذا وكذا، وخذيت هويه صع. قال لا يا حبيبي الموضوع مو بهالسهوله يا حبيبي، وين رايح؟ ويحاولونه ولا تزوير ودخول البلاد بطريقه غير مشروعه، لا حول ولا قوه، وينحكم 3 سنوات. راح ذعار انسجن في المركز عندنا في الكويت 2016 2017 2018 2019، طلعوه وحلوه الى ادارة الابعاد، خلاص هذا ارتكب جريمة في بلد غير بلده، بعد ما يعني ينحكم عليه يخلص يتم ابعاده، ودوه الابعاد، الابعاد تورطوا فيه، هذا ما عنده بيانات، لا عنده هوية سعودية ولا جواز سعودي ولا اي شيء، يعني عنده ورقة بس ان هذا احد القبائل النازحة وعايش في السعودية، مولود في السعودية، ابوه مولود في السعودية، لكن ما عنده اثباتات. راسلوا السفارة السعودية، قالوا اعطونا اي اثبات، قالوا ما عنده اثبات. قال اذا احنا شلون نستلمه؟ هذا منو؟ قال يبا هذا ما ادري يعني عنده ورقة، قال ورقة هذه ما تنفع الورقة، يبا وين جوازه؟ وين؟ قال يبا هذا اصلا عايش في السعودية، انه من القبائل النازحة، وهذول لهم قصة يعني، لكن هو رابي هناك زين وين اثباته؟ ما عنده اثبات، شلون نستلمه؟ حاولوا الكويت مع السفاره السعوديه والخارجيه السعوديه، حاولوا لكن هم كذلك ما يلامون، الجهه السعوديه ما يلامون، هذا ما له اي اثبات، شلون يعرفون يعني منو هالشخص؟ قالوا لا ما نستلمه. قعد في الابعاد سنه كامله وهو مخلص محكوميته وقاعد، لين تدخلت حقوق الإنسان وكلموا القيادات الكويتية، قالوا زين شو نسوي فيه؟ ما احنا قادرين نبعده ولا احنا قادرين نطلق صراحة، وهذا عليه حكم إبعاد، يعني شو نسوي له؟ شنو الحل؟ هذا ما عنده أي إثبات، يعني حتى لو إنه واحد مثلا غير محدد الجنسية، غير كويتي أو بدون أو أي جنسية، ما في مشكلة، نقدر نطلق صراحة، عنده إثبات لشخصيته، هذا ما عنده شيء. المهم حقوق الإنسان تكفلوا فيه وقالوا يبا إحنا نتعهد إن الإنسان هذا يعني ما يسبب مشاكل ومن هالكلام، قالوا يبا ما في مشكلة، يلا نقدر حالته الإنسانية، أطلقوا صراحة. لما طالع المسكين ما عنده أحد في الكويت وبحياته ما دخل الكويت، وين يروح وين يروح؟ كان متعرف على واحد لما كان في السجن المركزي، صديقه كويتي، قام واتصل عليه، خذ منه الرقم اتصل عليه، هذاك هم طلعوه قبله، وينك وينك؟ تعال حياك الله، قاعد عنده في الدوانية. قال أنا ترى ما أعرف أحد. قال حياك الله، حط لك فراش ونام عندي في الدوانية. ويقعد عنده لمدة 2 سنين، خايف يطلع بالشارع، ما عنده أي واحد يمسكه بالشارع أهم يرده مرة ثانية للسجن. اضطر إنه ينام عند صديقه الكويتي لمدة 2 سنين. هذا ذعار بدأ يستحي من نفسه، لمتى وأنا قاعد عند الرجال وقاعد بالدوانية ومضايقة، وكل ما يجونا ناس وضيوف يسألون هذا منو هذا منو، يعني لازم اشتغل. قال انا لا لازم اتحرك، لازم اشتغل اشوف لي حل لين يعني ارجع لديرتي. قام فعلا راح اجل كراج وبدا يترزق الله يشتغل يحاول كذا، وتصير مداهمه من حملات هذه اللي القاء القبض على مخالفين قانون الاقامه والعزاب وكذا، وكان من بينهم اللي تم ضبطه ذعار مره ثانيه المسكين، ودوه الابعاد، وين هويتك؟ ما عندي هويه. وينها؟ ويحطونه في السجن مرة ثانية. دروا فيه منو؟ حقوق الإنسان وراحوا كلموا مرة ثانية وتدخلوا بعض الضباط اللي يعرفون قصته أول، قالوا حق القيادات يبا هذا له قصة كان مسجون عندنا وطلعناه وديناه لبعاد، ومن الابعاد هذا صج ما عنده هوية، هذا رجل سعودي لكن ما عنده ثباتات، هذه قصته ما احنا قادرين نسلمه ولا احنا قادرين نطلق صراحة. تكفلوا فيه مرة ثانية وأطلقوا صراحة مرة ثانية. الرجل لا شاف أمه من 2016، أمه كبيرة في العمر وكلها يتصل عليها تبكي ليل مع نهار تبي تشوف ولدها، عياله كبروا ولده الكبير تزوج وحتى ما حضر زواج ولده، يعني شيء يقطع القلب. تخيل أنت عايش في ديرة وهي تعتبر ديرته الثانية، لكن هو بعيد عن أهله بعيد عن، وحتى في الكويت ما يقدر يمشي أموره، ما عنده هوية، هو ما عنده أي إثبات، يبي يرجع بس يبي يشوف أمه ويبي يشوف عياله وزوجته وإخوانه، ما يبي شيء، هو المعيل الوحيد لهالعائلة الكبيرة اللي موجودة في مليجة. وهذه مناشدة إلى ولي العهد السعودي الله يحفظه الأمير محمد بن سلمان، وإلى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وإلى السفارة السعودية في الكويت، وإلى الخارجية السعودية أنهم يتدخلون في حل لمشكلة هذا الرجل اللي إن شاء الله يكون حلها سهل على أيدينكم. الرجل يعني يتألم، الرجل يموت باليوم 1000 مرة، يتقطع قلبه على عياله وعلى أمه وعلى أخوانه، ما عنده أحد هنا وما هو قادر يتقبل. الرجل طول عمره في هالبر وكذا وعايش بين أهله وجماعته، ارتكب غلطة ومعترف فيها، وكل الإثباتات والقضية وشلون دخل من السعودية كلها موجودة تدل على أنه أصلاً كان موجود في السعودية ومولود في السعودية، وعنده أوراق حتى من شيخ قبيلته وأنه هذا من القبائل النازعة، وعنده بعض الإثباتات أنه ممكن يعني يتم الاستدلال عليه أن هويته وشخصيته وأهله موجودين أصلاً في مليجة الآن ويمكن يسمعون هالقصة. فأتمنى اللي يقدر يساعده، أنا راح أحط أسفل الفيديو رقم ممثل القانوني الأستاذ ناصر ظافر، أتمنى تواصلون معاه وراح يرسلكم جميع البيانات وحتى رقم تليفونه ونوصله ليه عندكم. الرجل ما يبي شيء من الدنيا إلا أنه يرجع ديرته، الحين صاله من 2016 إلى يومنا هذا وهو في الكويت معدوم الهوية، لا شغل ولا مشغلة، يخاف يطلع بالشارع يمسكونه لأنه ما عنده إثبات، وهو ما يبي شيء، يبي يرجع يشوف أهله. هذه نهاية سالفتنا، وانتظروا القصة القادمة بإذن الله، وفمان الله، مع السلامة.